بإنائه فغسلهما 3 مرات متفق عليهما، يعني عليهما حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، حديث الاثنين في البخاري ومسلم. حديث عثمان رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وحديث عبد الله بن زيد برضه أخرجه البخاري ومسلم والدارمي. ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. يبقى غسل الكفين 3 قبل الوضوء دي سنة، والإمام النووي نقل الاتفاق على سنية غسل الكفين قبل الوضوء 3. ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب. دي أول مسألة في غسل الكفين. مسألة ديت أحيانا بعض الحنابلة بيضعوها في ماء في باب المياه، وأحيانا بيضعوها في باب الوضوء. في منار السبيل موضوع في باب المياه، وبيقولوا في باب المياه أن من غسل يديه بعد أن قام من نوم الليل نوما ينقض الوضوء قبل أن يغسلهما في خارج الإناء 3 فالماء طاهر. فهنا بيتكلم عن الوضوء، فبيقول هنا إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب. وده المذهب إن غسل اليدين مستحب إن لم يقم من نوم الليل، وإن قام من نوم الليل فغسلهما واجب. ده في المذهب. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. حديث متفق عليه. ولم يذكر البخاري 3، فتخصيصه هذه الحالة بالأمر دليل على عدم الوجوب في غيرها. خلاص الاستدلال من الحديث واضح إن الحديث خاص إذا استيقظ أحدكم من نومه، يبقى مفهوم الحديث إن لم يستيقظ من نومه فالغسل مستحب. يبقى حكم غسل الكفين 3 قبل الوضوء ليه حكمين. الحكم الأول أن يكون لم يقم من نوم الليل ففي هذه الحالة مستحب. طب وإن قام من نوم الليل، دي بقى الحالة الثانية. وإن قام من نوم الليل خرج منه إيه؟ نوم النهار. هو اتكلم هنا عن نوم الليل بس. ففيه روايتان، إحداهما أنه واجب، اختارها أبو بكر لظاهر الأمر، وده المذهب، وده صحيح في المذهب عند المتأخرين، ودي من المفردات. المسألة فيها قولين، القول الأول المذهب ودي من مفردات المذهب، القول الثاني قول الأئمة 3 وقول جمهور أهل العلم أن غسل اليدين بعد أن يقوم من النوم الليل هو مستحب، والمذهب على أنه واجب. اختارها أبو بكر الظاهر الأمر، يعني الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. ظاهر الأمر كده أنه هو يجب فعل ذلك. فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا. يبقى هو هنا ضم مسألة المياه فيها، خلاص. يبقى كان ممكن يحطها في باب المياه أن يصير الماء مستعملا يعني طاهر، لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعا. معنى الكلام إيه؟ إن ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما 3؟ أكيد يفيد المنع. طب إن فعل يحرم عليه ويأثم. طب بعد الإثم يكتفي بالإثم أم يمنع من الماء أيضا؟ هنبلغ عندهم قاعدة في باب المياه، وهو أنه إذا ارتكب منهيا عنه صار الماء طاهرا. خلاص لو عمل أي حاجة منهي عنها في الماء، الماء يفسد غير مطهر. وسحبوا هذه القاعدة على كل أبواب المياه، وأن كل ماء كان فيه نهي فهو نهي عن الاستعمال فيكون الماء طاهر. استعملوها في الماء المستعمل، استعملوها في غمس الإناء، اللي إذا غمس اليد في الإناء قبل غسلهما ثلاثا في المسألتين دولة تستعملوهم، لأن في نهي عن الإناء. استعملوها أيضا في الوضوء بالماء المغصوب، لا يصح الوضوء، بس هذا مش في المياه، إنما الماء المغصوب يصير طهورا زي ما هو. صار الماء المستعملا لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منع. يبقى دي قاعدة في عند الحنابلة، هي إن كل دي قاعدة في الكتاب وضحها، وهي عند الحنابلة بس، إن كل نهي في باب المياه يمنع الاستعمال المياه. القاعدة ديت مش ثابتة في عند الأئمة التانيين، إنما هم عند الحنابلة فقط. وإن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك. يعني فرضنا غسل إيده مرة وبعدين غمس إيده في الإناء برضو كذلك، يبقى يشترط أن يغسل يده ثلاثا وأن يكون خارج الإناء، لأن النهي باق. وغمس بعض يده كغمس جميعها، يعني فرضنا أنه هو وضع صوبع فكغمس الباقي، ماشي. والكلام ده في نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم منه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء. وهو لو دخل صبع يبقى لسه ما دخلش إيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاعتكاف يخرج رأسه إلى عائشة ترجله، فلا يسمى خارجا من الاعتكاف إلا إذا خرج بدنه كله، فلا يسمى غامسا يديه حتى يغمس يده كلها. صبع لو وضع صبع في الإناء يبقى ما غمس يده، يبقى النهي لم يتناوله. ويفتقر غسلهما إلى النية. نية إيه؟ نية رفع الحدث، يعني عايز يفرق بين واحد أم النوم، مش عايز يتوضا، وأدخل يده في الإناء دون نية الوضوء. مثلا كان لا الساعة بتاعته وقعت في إناء ماء اللي هيتوضى منه، فأدخل يده في الإناء أخرج الساعة دون أن يقصد رفع الحدث. ففي الحالة دي يقول لك لا، ده هو لازم حكمه لازم يبقى ناوي غمس اليد. لأنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء، أشبه الوضوء، يبقى لازم ينوي أن يدخله، يفتقر إلى نية إدخال اليد. وممكن يكون قصده، يبقى هو كده ممكن يكون يفتقر غسلهما إلى النية، يعني نية الوضوء أو نية إدخال اليد، بمعنى أنه هو ممكن يبقى داخل ويحط إيده، الدنيا ظلمة كده، دخلت إيده في الإناء غصب عنه، وده والله أعلم هو الذي يقصده، أنه هو يقصد ويفتقر غسلهما إلى النية، يعني نية إدخال اليد، ماشي كده. لا يعني بمعنى لو هو دخل الدنيا ظلمة والإناء محطوط وبيحط إيده لقى إيده انغمست في الإداء دون قصده، في الحالة دي يكون إيه؟ لم يدخل في النهي، لأنه بيقول هنا لأنه غسل وجب تعبدا، غسل اليد بخارج الإناء وجب تعبدا أشبه الوضوء. والرواية الثانية ليس بواجب، وده الراجح، وده اختيار ابن قدامة في العمدة، وده الصحيح من أقوال أهل العلم، وده قول الجمهور إن هو الغمس مش واجب. طيب الدليل على إيه؟ الدليل عليه إيه؟ الدليل قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم يأمر بغسل اليدين ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء. إذا قمتم، كلمة قمتم دي معناها تشمل القيام من النوم الليل أو عدمه، والآية لم تذكر إلا غسل الوجه واليدين والأركان الأربعة، ولم تذكر فيها، ولم يذكر الآية أنه يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثة. اختارها الخرقي، لأن بس الصحيح من المذهب الإيه؟ الأول الوجوب، لأن اليد عضو لا حدث عليه ولا نجاسة فأشبهت سائر الأعضاء. دي بقى عايز إيه؟ عايز يقولها لك قاعدة عقلية، إن اللي واجب غسله فقط يا حدث يا نجاسة. واليد لا فيها حدث ولا فيها نجاسة. فالمذهب الآخر الحنبلي قال إيه؟ قال لا، ده فيها نجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقال لا يدري لعلها تكون باتت في نجاسة. والرد على هذا الكلام الرواية الأخرى أنه لا يدري تفيد الشك، والنجاسة تحتاج إلى يقين لغسلها، فالشك لا يؤثر في النجاسة. فكده المذهب استدل عليها بالدليل، والرد على القول الآخر بأن ليس فيها حدث ولا نجاسة، إنما وجب احتياطا. قالوا لا، ما وجبش احتياطا ولا حاجة، إنما وجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغمس فيها، والنهي يقتضي التحريم. ماشي، بس اليد لا تشمل الحدث. الحدث عم الأعضاء الأربعة، صح؟ يبقى لازم يغسل إيده علشان لا هقول لك. هو الفرق بين غسل اليد لأنها عضو من الأعضاء الأربعة في الوضوء، وغسل اليد ثلاثا قبل غمسها في الإناء تفرق. إلا إن هو بيقول حتى لو نوى إن هو يغسل وضوء إيده لأنها من الأعضاء الأربعة برضه هيأثم، لأن هو هنا في أمر زائد اللي هو يغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثة. الأمر الزائد ده يقتضي التحريم. والرد عليه إن في صارف الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر غسل اليد ثلاثة. وقال زيد بن أسلم يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم يعني من النوم، ففي تفسير لها على أن هذا من النوم، وهذا قول الجمهور إنه إذا قمتم عامة. الحنابلة قالوا لا، إذا قمتم يعني من غير النوم عموم، وبيخصصوا خصص الأمر النهي إذا قمتم من نوم الليل. وتعليل الحديث يدل على أنه أريد به الاستحباب اللي هو لا يدري أين باتت يده، لأنه علل بوهم النجاسة، ولا يزال اليقين بالشك. دي قاعدة، لا يزال اليقين بالشك، دي قاعدة من القواعد الكبرى الخمسة. فإن غمسهما في الماء فهو باق على إطلاقه. ده على قول مين؟ ابن قدامة والخرقي. أما المذهب على أنه يحرم عليها أن يغمسهما، يأثم والماء يبقى مستعمل طاهر يعني، ويجب عليها أن يتوضأ من ماء آخر. الجمهور على أنه مطهر. طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو هنا الحنابلة بيقولوا نوم الليل، والجمهور بيقولوا نوم الليل والنهار، صح؟ فإيه هو الدليل اللي الحنابلة خدت منه نوم الليل؟ أين كلمة باتة؟ لا يدري أين باتت يده، لأن البيتوتة لا تكون إيه؟ إلا من النوم، من نوم الليل يعني. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فبياتا وهم نائمون يعني إيه؟ من الليل. الجمهور قال نعم، أصل الجمهور ما بيستدلش على إنه بقى الليل ولا النهار، الجمهور بيقول الأمر كله مستحب، لأن يا أيها الذين إذا قمتم يعني من نوم الليل أو النهار أو غيره. فهو عند الجمهور مش هتفرق اللفظة، لأن العموم ابتلع تخصيص الليل والنهار. طيب، يبقى ده تاني شيء عند الحنابلة، يجب غسل اليد قبل الغمس في الإناء ثلاثة. صورة المسألة إيه عشان قطر ما ده إناء هتوضأ منه، بيقول قبل ما تحط إيدك في الإناء عشان تغترف وتتمضمض لازم تصب على إيدك ثلاث مرات قبل الإيه؟ قبل الغسل، تغسلها خارج الإناء ثلاث مرات. طب هتصب ازاي؟ خلي واحد يصب عليك او تصب على ايد يعني، تصب من اليمين على الشمال ثلاث مرات، ادي كده مره تحطها مره وبعدين الثانيه وبعدين الثالثه، وبعدين تمسك اليمين تصب مره، ادي كده غسله وبعدين الثانيه وبعدين الثالثه، يبقى كده غسلتها ثلاث مرات. ده يستحب عند الجمهور الخلاف عند الجمهور ايضا يستحب، بس الحنابلة بالوجوب وهما بالاستحباب. هيختلفوا في لو ان هو هجم على الماء مباشرة واقترف منه، اول ما دخل خد الاناء وتمضمض، المسألة بقى فيها خلاف. انما لو غسل ايده قبل الاناء وبعدين توضأ الخلاف زال. ثم يتمضمض ويستنشق، ده المسألة اللي بعد كده. لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مضمض واستنشق، وهما واجبان في الطهارتين، واجبان في الطهارتين، يعني المضمضة والاستنشاق واجبتان في طهارة الوضوء وطهارة الجسم، ده عند الحنابلة، وده من مفردات الحنابلة برضو. والجمهور على ان هما مستحبتين في الطهارتين، ودي رواية تانية عند الحنابلة. وفي الانصاف ذكر في المسألة دي 7 أقوال، وممكن يبقوا 7 روايات فيها في المضمضة والاستنشاق، لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وهما داخلان في حد الوجه ظاهرا. يبقى هما بيستدلوا بالوجوب بإيه؟ حمك الله، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبإن الآية قالت فاغسلوا وجوهكم. طب والفم والأنف من الوجه ولا لا؟ فهو هنا ابن قدامة بيقول إن الآية اشتملت الأمر بغسل الوجه والأنف، لأنه قوله تعالى فاغسلوا وجوهكما، وجوهكم دخل فيه حد الوجه ظاهران، يفطر الصائم بوصول القيء إليهما. يعني لو واحد صائم واستقاء عمدا فوصل القيء إلى فمه ثم ابتلعه، يبقى كده فطر ولا لا؟ فطر، لأن الحلق هو بداية حساب الايه؟ الصوم، والحلق ده بعد الفم، بدليل ان احنا لما بنبقى في الصيام بتتوضأ وما بتفطرش، لان الفم ليس من الجوف، وبتستنشق وما بتفطرش. يبقى ده اول حاجة، يفطر الصائم بوصول القي اليهم، ولا يفطر بوضع الطعام فيهم. لو انت وضعت الطعام وبعدين لفظته يبقى انت فطرت؟ لا، لان انت لابد ان تبتلعه. ولا يحد بوضع الخمر فيهما، يعني لو حطيت نقطة خمر على لسانك أو في مناخيرك هل كده أفطرت؟ كده تحد؟ لا، لو ابتلعت نقطة الخمر دي تحد. ولا يحصل الرضاع بوصول اللبن إليهما، يعني بمجرد الطفل ما يمتص لابد أن يبتلع. لو وصل، لو الطفل التقم ثدي الأم في الرضعة الخامسة، يعني هو ارتضع 4 رضعات، جه في الخامسة التقم ثدي الأم وبعد كده حوش اللبن في فمه ولم يبتلعه، يبقى لسه الرضعة الخامسة ما تمتش. أول ما يبتلعه يبقى الرضعة الخامسة تمت. يبقى عايز يقول إن الفم والأنف يأخذان حكم ظاهر الوجه كالعين والمناخير من بره والجلد واللحية، كل ده ما ياخدش حكم الايه؟ اللي ياخد حكم الوجه ولا ياخد حكم الباطن. ويجب غسلهما من النجاسة، يعني لو في دم في الفم يجب غسل الدم، صح؟ طيب لو في دم في المعدة هل ده يبقى اسمه نجاسة؟ لا، النجاسة ما يبقاش اسمها نجاسة الا اذا خرجت خارج البدن، بدليل ان الانسان بيصلي وممكن يبقى في بول، صح؟ اللي هو البول المحصور في المثانة، ممكن يصلي بيه وما ياخدش حكم النجاسة، ياخد حكم النجاسة الا خرج، بيصلي وفي عروقه دم، انما الدم لو خرج هيبقى نجس، ما ياخدش حكم النجاسة الا اذا خرج بقى ظاهر. فهو بيقول لو في نجاسة في الفم يجب غسله، غسل النجاسة، بيقول احكام متفق عليها. فإذا الأحكام المتفق عليها كده دي كلها تدل على أن الفم والأنف من الوجه، ليس من باطن ليس من باطن الجسم، فيدخلان في عموم الآية. يعني إيه؟ فاغسلوا وجوهكم. يبقى هو استدل على الوجوب بحاجتين، بفعل دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبي الأحكام الظاهرة للفم والأنف أنها من خارج البدن وليس من داخل البدن. طيب، وعنه الرواية الأخرى يعني الاستنشاق وحده واجب، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. خلاص، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وماء زيادة يعني، فليجعل في أنفه ثم لينتثر. الاستدلال هنا إيه؟ إن هنا أمر بالاستنشاق فقط ولم يأمر بالمضمضة. وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى، يعني واجبان في الغسل دون الجنابة، لأنها طهارة تعم جميع البدن، يعني الغسل طهارة تعم جميع البدن، ويجب فيها غسل ما تحت الشعور وتحت الخفين. طيب، يبقى المسألة دي خلاصتها فيها سبع أقوال عند الحنابلة أو سبع روايات عند الحنابلة: المضمضة والاستنشاق يا إما واجبين يا إما الاثنين مستحبتين في الوضوء وفي الغسل، هذه كده أربعة، يعني واجبتين في الغسل وواجبتين في الوضوء والغسل، هذه كده اثنين، والاستنشاق بس واجب، هذه كده ثلاثة، والاستنشاق والوضوء مستحبتين في الوضوء والغسل، هذه كده أربعة. في ثلاث أقوال تانيين زيادة عنهم زي المضمضة بس هي الواجبة، وواجبة في الوضوء بس دون الغسل عكسها، والاستنشاق بس واجب في الوضوء دون الغسل. فهي أقوال سبعة مذكورة في الإنصاف. الراجح قول الجمهور وإن المضمضة والاستنشاق مستحبتين. الدليل على ذلك أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: يا رسول الله، علمني الوضوء. فقال: توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. ولم يوضح له النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق. الحنابلة قالوا هي واحدة، لأن الآية أمرت بالوجه وهو هنا أمروا بالإيه؟ بغسل الوجه. طيب، هي المسألة أصولية شوية، هل الآية أتت مبينة ولا مجملة؟ مجملة ولا مبينة؟ مجملة يعني إيه؟ يعني ربنا قال: واغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أجمل في الوجه ولا فصل؟ الحنابلة يقولوا أجمل مجملة، لأن لو كان مفصل كان قال إيه؟ فاغسلوا وجوهكم والمضمضة والفم والأنف تفصيل. وبعض الحنابلة قال لا، ده الوجه إجمال، زي اليد إجمال فيها صوابع، والوجه فيه المضمضة والاستنشاق، يبقى مفصل. طيب، هل الكلام ده يفهمه العرب؟ لما واحد عربي نقول له اذهب فاغسل وجهك يوم جاي غسل وجهه ومتمضض ومستنشق، ولا يحتاج إلى بيان؟ يحتاج إلى بيان. يبقى لما الأعرابي يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اغسل وجهك كما أمرك الله اغسل وجهك ويديك، يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين. أجمل كما أن الآية أجملت، لأن هذا ليس من مفهوم العرب أن أنا أقول له روح اغسل وشك فيغسل وشه ويغسل ويتمضمض ويستنشق، إنما الأحكام غير فهم العرب، هي الأحكام تأخذ الظاهر، إنما فهم العربي يأخذ على ما فهمه. فولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ورى هذا الرجل جاء ليتعلم، فلابد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه بالحكم مفصلا، ما ينفعش يجمل له، ده لازم يبين له ويفصل. خلاص، يبين له ويفصل، لأن البيان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم في الحال. واحد رايح يسأله عن حكم الوضوء والصلاة، يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز في حقه أن يذكر له أحكام عامة وليس التفصيلية، لأنه في مقام التعليم، فيجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكي له الحكم مفصل عشان يعمل به. فإذا لما الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان المسيء في صلاته، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فقال افعل كما أمرك الله اغسل وجهك، ولم يأمره بالمضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق تحتاج إلى مزيد بيان كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فإذا ما هيش من الواجبات. ولم يأمره بالبسملة، ولم يأمره بإيه؟ بغسل الكفين ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، إنما أمره بغسل الوجه. فخذوا هذا من الحكم المسيء صلاته في الأعرابي، أن هذا الحكم دليل على أول الوجوب هو غسل الوجه وليس قبله شيء، وهو الموافق للآية. كويس، ما أنا قلت يا محمد هو هو لما أنا أقول لعربي اذهب فاغسل وجهك، حيفهم إن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه ولا لا؟ مش حيفهم، لابد إن أنا أبين له إن المضمضة والاستنشاق من الوجه. إنما لما أقول له اغسل إيدك تشمل الأصابع بالمفهوم العقلي، لأن الأصابع بين أنها من اليد، إنما المضمضة والاستنشاق الفم والأنف ليس من الوجه، ليس تحتاج إلى بيان. فهم يعني واضح أن الأمر المجمل يحتاج إلى بيان أم هو موضح؟ الله عز وجل أمر في القرآن بغسل الوجه مجمل، هل تضمنت فيه المضمضة والاستنشاق بلا تبيين ولا لا يحتاج إلى بيان؟ يحتاج إلى بيان، لأن العقل أو العرب لا تدخل المضمضة والاستنشاق داخل غسل الوجه، تحتاج إلى أحد يقول لها أن هو الفم والأنف من الوجه، ما فيش خلاف في كده. إنما يفهم من غسل الوجه غسل البطن الأنف والفم، ويستحب المبالغة فيهما إلا أن يكون صائما، يستحب في الوضوء أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، فيكره المبالغة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد في المسند وسنن أبي داود، وحديث صحيح. وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله صعوطا، الصعوط اللي هو الشيء اللي بيوضع في الأنف يصب في الأنف عشان يدخل إلى المعدة. بعض الناس مريضة بيبقى مش قادر يبلع، فبيحطوا له هنا خرطوم وبيضعوا له فيه دواء، فالدواء يصل إلى الإيه؟ إلى المعدة، ده بيسموه صعوط، ده لو فعله الصائم يفطر، ولذلك بخاخة الرب تفطر الصائم، لأن بخاخة الرب بيضع الدواء في أنفه ويسحبه بنفسه، سحبة النفس ديت مبالغة في الاستنشاق. فقرر المجمع وقرر اللجنة الدائمة وفتوى للشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز أن بخاخة الأنف تفطر الصائم، لأنها تشبه المبالغة في الاستنشاق. واختلفوا في بخاخة الرب هل تفطر الصائم أم لا، لما الصائم بيضع بخاخة في فمه ويسحب، فدي أبلغ في المضمضة، ولذلك المبالغة في المضمضة كالمبالغة في الاستنشاق، ولذلك هنا إيه قال ويستحب المبالغة فيهما إلا أن يكون صائما. في معنى تاني إن في جزء من بخاخة الرب بيدخل إلى المعدة، زي واحد بيشرب سجاير وبيشربه عن طريق بقه، لما بيسحب السجاير كده على صدره ما بتخش الصدر كلها، ده في جزء منها بيصل إلى المعدة، يجي له قرحة في المعدة ويجي له أمراض في المعدة. فالراجح أن بخاخة الرب أيضا تفطر الصائم، خلافا لقرار المجمع رابطة العالم الإسلامي، وخلافا لقرار اللجنة الدائمة، الاثنين قالوا ما تفطرش الصائم، ولكن دار الإفتاء المصرية قررت بأنها تفطر الصائم، وهي أقرب للصواب والله أعلم، لأن في جزء منه يقينا بيصل إلى المعدة. نظرية اللجنة الدائمة والمجمع قالوا أن هذا سائل بسيط جدا لا يصل منه إلى المعدة، وده خطأ طبي، للأطباء بيقولوا أن في 30% من الأشياء دي بتصل إلى المعدة، والمصري بيصل منه 70% إلى المعدة. فمعنى كده إن هي الدراسات اللي المجمع عملها على نوع مثلا معين أو أشياء يمكن مش موجودة في مصر. في صورة أخرى برضو أفتى عليها بعض المعاصرين، إن ده عبارة عن هواء مضغوط، ولما يصل إلى مرحلة فك الضغط بيبقى هواء زي الأكسجين، وده برضو مش موجود. اللي موجود في مصر البودرة، أو الفنتولين اللي هو مش فيه برضو الـ الـ آه ده سائل برضو اللي بياخده بيجد طعمه في فمه وبياخد طعمه وبيبلعه. فازاي هقول له ما بيفطرش وهو بيبتلع جزء منه؟ صفه المبالغه اجتذاب الماء بالنفس الى اقصى الانف، يحط في انفه ماء وياخده بنفسه، دي اسمها المبالغه. طب ان لم يريد ان يبالغ يعمل ايه؟ هيضع في فمه بيده ويطرده بنفسه ولا يجعله صعوطا، يعني يجتذبه بالنفس حتى يدخل الى الحلق. والمضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم، يدير الماء في أقاصي الفم. تمضمض يعني حرك، يقال تمضمضة الحية في جحرها. تمضمضت يعني إيه؟ قعدت تتحرك حركة ترددية. فالمضمضة بمعنى أنك تضع في فمك ماء وتحركه وتديره في أقاصي الفم. ولا يجعله وجورا، والوجور اللي هو يضع الماء في فمه في الحلق دون أن يصل إلى الفم. يعني إيه؟ تجد يوم جاي فتح بقه وحاطط فيه زي القمع كده وصبب الماء، فالماء مش هيصل إلى فمه، ده بينزل على طول من الحلق على المعدة، ده اسمه وجور. يبقى الصعوط عن طريق الفم، والوجور عن طريق الحلق برضو، ده ما يبقاش إيش اسمه مضمضة. يعني لو حط أنبوبة وحط فيها ماء ما يبقاش اسمه استنشق، ولو حط قمع وحط فيه ماء ما يبقاش اسمه إيه؟ تمضمض. لازم المضمضة في الفم. طيب بعد ما يتمضمض يبلع ولا يمج الماء؟ في خلاف بين أهل العلم لو بلعه يبقى اسمه تمضمض ولا لا، والراجح يبقى اسمه تمضمض. ماشي، يعني ممكن يتمضمض ويبتلع الماء يبقى اسمه تمضمض وموضوع صحيح، لأن اللي حصل هو إدارة الماء في أقاصي الفم وده حصل. كل أنه يمجه خارج الفم ده أمر مش مقصود في المضمضة. وهو مخير بين أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة أو من ثلاث غرفات. فيها ثلاث صور: أن يتمضمض ويستنشق بفصل المضمضة على الاستنشاق، وده خطأ. يعني إيه بفصل؟ يعني يتمضمض يجيب ماء كده ويتمضمض بغرفة وبعد كده يمج الماء، وبعدين يجيب غرفة تانية يتمضمض، وبعدين يمج الماء، وبعدين التالتة يتمضمض ويمج الماء، وبعدين يأتي بغرفة أخرى ويضعها في فمه ويستنثر. ده اسمه فصل، الفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولم يأتي دليل على فعل ذلك، ده خطأ، وخطأ بس مش مبطل للوضوء، يعني اللي يفعله وضوء صحيح، إنما لم يصب السنة. إنما إيه هي السنة؟ أنت مخير بين حاجتين: يا تجيب غرفة من ماء وتتمضمض بها وتستنشق بها، غرفة من ماء كده الماء في إيدك، هتضع جزء منه في الفم، جزء بسيط في الفم تتمضمض منه، والجزء الباقي تدخله في ايه؟ في الانف وتستنشق به بنفس الغرفة دي ثلاث مرات، غرفة دي كده مرة واثنين وثلاثة، او الثلاثة بغرفة واحدة. ودي كان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، يأتي بغرفة واحدة كده ويتمضمض بجزء منها ويستنشق بجزء منها، وبنفس الغرفة يتمضمض ويستنشق، ده شوية بسيط جدا، فيتمضمض بماء بسيط جدا. فهو مخير بين أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة أو ثلاث غرفات. لأن في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا من كف واحدة، وفي لفظ أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، متفق عليهما. وفي خطأ احنا قلنا نبهنا عليه كثير: وإن شاء فصل بينهما. هنا بقى موضوع الفصل، لأن جد طلحة ابن مصرف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، رواه أبو داود وضعفه الحافظ في التلخيص، والأثر ده ضعيف، زي ما ابن القيم قال في زاد المعاد أنه لم يثبت أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق بالفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه. يعني ممكن يغسل وجهه الأول وبعدين يتمضمض ويستنشق، لا يجب الترتيب بينهما لأنهما منه من الوجه، لكن تستحب البداءة بهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وده المذهب إن هو يستحب أن يبتدئ بالمضمضة والاستنشاق وبعدين الوجه بعده، ثم يغسل وجهه، ده فصل جديد، وذلك فرض بالإجماع. ده أول الفروض على الراجح، ماشي. في المذهب أول الفروض المضمضة والاستنشاق، وأول الواجبات البسملة، وأول المستحبات النية، مش بعد النية استصحابها يعني، إنما أول الفروض الشرائط النية شرط فما يعتبرهاش من الفرائض، إنما أول الفرائض هو غسل الوجه. وعند الحنابلة أيضا أول الواجبات غسل الكفين ثلاثا قبل ادخلهما في الإناء. يعني كده الحنابلة ما قالوش أي حاجة مستحبة، قالوا النية وده شرط، وبعدين البسملة وده عندهم واجب، وبعدين غسل اليد ثلاثا وده عندهم واجب في بعض الصور إذا قام من نوم الليل، وبعد كده المضمضة والاستنشاق وده واجب، وبعدين الوجه وده إيه؟ فرض. فرض يعني ركن. والراجح قول الجمهور إن أول الفرائض هو ما بدأ الله عز وجل به في يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فده أول الواجبات غسل الوجه. بيقول هنا فرض بالإجماع لأن مش حد اختلف فيه، كل العلماء يقولوا أن يجب غسل الوجه بالإجماع. قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم حده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته، ولا الأفرع الذي ينزل شعره على جبهته. ده حد الوجه. بيقول من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يعتبر بالأصلع، يعني لو واحد أصلع مش هيتوضى من ورا، لو أقرع بقى هيعمل إيه؟ ولا بالأفرع، الأفرع اللي هو شعره نازل في الجزء ده، تلاقي ناس بعض الناس شعره ينزل عنده زيادة، يعني شعره نازل لجبهته حتى دي فيها شعر اسمه الأفرع، لا اعتبار بده ولا اعتبار بده، إنما الاعتبار اللي هي نهاية الجبهة الطبيعية اللي الناس كلها اللي الصبي الصغير بيتولد وشعر فيها، يبقى ده اسمه إيه؟ بداية الشعر الرأس المعتاد. إلى نهاية من حضر من اللحيين والذقن طولا، إن حضر من اللحيين اللي هم ده اسمه لحيين، اللحيين اللي هم الخدين اسمهم لحيين مش صدغ، الصدغ اللي هو ده ماشي، ده الصدغ بالضم، ده الصدغ، ده احنا بنسميه صدغ، لا في العرب ده خد لحي، لحيين لحيين اللي هو ده وده هو الخدين، ده اسمهم اللحيين. من حضر من اللحيين طولا هي الحتة دي، والذقن تحت، الذقن من الوجه، الذقن اللي هو من حضر من اللحيين طولا والذقن ده من اللحيين. بعض الناس بيقولوا لا ده نهاية الوجه هو لغاية هنا، الحنك ده اسمه الحنك مش من الوجه. طيب يبقى كده وانا بتوضى في هذه الصورة هتوضى ومش لازم اغسل ايه اللحية. والراجح بقى ان الجزء ده اللي هو الحنك من الوجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء وحنك به لحيته، وده التخليل، وقال هكذا امرني ربي. فتخليل اللحية من الوجه في اثناء غسل الوجه بيخلي لحيته، يبقى ده من الوجه واللحية من الوجه. لو قلنا ده من الوجه بقى، يبقى المرأة اللي بتكشف وجهها في الصلاة يجوز انها تكشف الجزء ده اللي هو اللغد. لو قلنا بالقول الاول يبقى لازم توصل الحجاب يوصل لغاية هنا، فعش تسحبه لهنا. والراجح هو القول الثاني ان الحنك من الوجه ويجوز كشفه ويجب غسله في اثناء الوضوء. فان كان في الوجه شعر كثيف يستره البشرة لم يجب غسل ما تحته. اللحية لو كانت كثيفة تستر البشرة، تستر البشرة مش يعني ايه تستر البشرة، يعني اللي شايف مش شايف البشرة، يبقى لا يجب غسل ما تحته ويكفي ان يغسل اللحية، يعني يتوضى ويضع ماء على اللحية ظهر اللحية، مش لازم الماء يصل الى الجلد اللي تحت، لا هيغسل كده ويحنك الشعر اللي تحت، مش لازم يغسله، ما هو اللحية الكثيفة خدت حكم الوجه خلاص، زي الشعر خد حكم الرأس، مش انت الآية بتقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم، انت في الحقيقة لما تيجي تمسح على رأسك بتمسح على الشعر، والشعر خد حكم الرأس لأنه سترها، واللحية تاخد حكم الوجه، لحية كثيفة تاخد حكم الوجه لأنها كثيفة، لأنه باطن أشبه أقصى الأنف، باطن أصبح باطن، الوجه ده أصبح باطن، حكم الظهر ياخده، فالإنسان هو بيتوضى يمسح يغسل اللحية، يغسل اللحية يعني يأتي يغسل كأنها من الوجه، ويستحب تخليله، تخليل اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته، حديث في الترمذي حديث صحيح. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، خد كف من ماء كده وحطه تحت الحنك فخلل به لحيته. دي صورة من صور التخليل. في صورة تانية يبل إيده ويخلل هكذا، دي صورة أخرى، يضع يخلل بيده المبلولة باطن اللحية، بس الصورة الأولى هي الأفضل، أنه يأتي بكف من ماء ويضعها تحت الحنك. وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، مفروض هكذا أمرني ربي يدل على الوجوب صح؟ إيه اللي صرف الوجوب ده للاستحباب؟ إيه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل وقال هكذا أمرني ربي، الآية أمرت بغسل الوجه واللحية من الوجه، لا مش هتاخد نفس حكم الأنف لأن اللحية من الوجه لا تحتاج إلى بيان، لأن حديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان الثلاثة لم يذكروا فيها تخليل اللحية خلاص، ولم يذكروا فيها البسملة، فإحنا ده صرف تخليل اللحية هكذا أمرنا ربي أمر استحباب، لأن عثمان بن عفان لما توضأ لم يذكر تخليل اللحية وذكر فيها المستحبات، فهو ترك تخليل اللحية فأصبحت ليست من الواجبات. وإن كان يصف البشرة، إن كان الشعر أو اللحية تصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة، لحية خفيفة فوجب غسل ما باطن ما في باطن اللحية، وإن كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا، يعني واحد لحيته من تحت كثيفة وعلى اللحيين خفيفة، فيفعل ماذا يفعل؟ وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف منه، اللي عجم من دولت يغسل البشرة واللحية الكثيفة يكفيه أن يغسل ظاهرة، يأتي بماء ويغسل ظاهرة فقط. وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة، العنفقة اللي هي دي والشارب والحاجبين واللحية، كل ده حكمهم لو كان كثيف يأخذ حكم الظاهر ولو كان خفيف يسقط حكمه، لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهت اللحية. وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان، إحداهما لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن محل الفرض أشبه الذؤابة في الرأس، استرسر من اللحية عن حد الوجه. حد الوجه اللي هو الحد الذي تنبت فيه اللحية نبوتا كثيفا وليس طويلا، يعني كأنه واحد بقى إيه اللي هو اللحية اللحية القصيرة كثيفة بس مش طويلة. بدأت تطول تطول تطول، اسمه مسترسل، واحد لحيته لغاية هنا، اسمه استرسل عن حد الوجه. يبقى في الحالة دي هل يجب ولا لا؟ اللي فيها روايتين في المذهب. الأولى أنه لا يجب، ده مقتضى كلام ابن قدامة في المغني، يقول أنه شعر نازل عن محل الفرض أشبه الذؤابة من الرأس. الذؤابة اللي هي الضفيرة، واحد مطول ضفيرة أو المرأة مطولة ضفيرة. الثانية يجب، وده المذهب، أنه يجب غسل اللحية حتى لو تعدت حد الوجه، لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب. حاجب لو كثيف أيضا يجب غسله، لأنه نابت، أصله نابت في الوجه. هو بيقول هنا أشبه الذؤابة في الرأس، يعني إيه؟ يعني الخلاف كله إن بيقولوا عند الحنابلة أنت لو واحدة لها ذؤابة ضفيرة، هل يجب وهي بتمسح شعرها أنها تمسح على الضفيرة، ولا يكفي أنها تمسح لغاية القفا ثم ترجع مرة أخرى يبقى كده أجزائها؟ الحنابلة قالوا يكفي لغاية القفا، مش لازم تمسح الضفيرة، لأن الله عز وجل أمرها بمسح الرأس، وهي مسحت رأسها مش مسح الشعر. قال طب ما يبقى اللحية برضو نفس الكلام، أمر الله عز وجل بغسل الوجه ولم يأمر بغسل اللحية. القول الآخر قالوا لا، ده هي اللحية نابتة في الوجه، نابتة في الوجه، فتاخد حكم الوجه، زي واحد وجهه عريض ياخد حكم الوجه لأنها من اللح من الوجه، فهي مدام نابتة فيها وهي جزء منها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنكها فكانت في جزء من الوجه. والإمام ابن الإمام النووي في المجموع ذكر مسألة في المهذب، وهي إن رجل له وجهان، واحد له رصين، لما يجي يتوضأ هيغسل أنه راس، هيغسل أنه وجه. فالإمام النووي في المجموع قال هيغسل الاثنين، لأن الله عز وجل في الآية قال إيه؟ يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بالجمع، ما قالش وجهكم، وجوهكم، فتضمن إن لو واحد له رأسين يغسل الرأسين، وده حكم رأس الواحد. وده موجود في واحدة دلوقتي في أمريكا عندها 45 سنة لها رأسين، هي كانت توأم وبعدين ملتصق وما حصلوش انفصال، وهم اتنين يعني واحدة لها رصين، دي بتتكلم ودي بتتكلم، ولما يزهقوا ويقعدوا يكلموا بعض. أظن هذه المرأة لا يعني تشعر بالوحدة مطلقة. فالمرأة ديت موجودة ومشهورة، مشهورة وإعلاميا، وأخبارها بتأتي في على طول بيأتوا بأخبارها، يعني إن المرأة ديت مشهورة وتشتغل وبيأتوا بأخبارها أنها من العجائب يعني، وكل يوم بنشوف ناس مولودة لها رأسين وهي توأم بيبقى توأم مبسوط. فالإمام النووي حكم فيها في المجموع بأنها تغسل الوجهين مع بعض، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم بالجمع. ويدخل في حد الوجه العذار، وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الأذن إلى الصدغ، اللي هو ده، اللي هو ده في عظمة قدام ده بداية اللحية ومن الوجه، ده يعني اللحية بتبدأ من هنا من العظمة دي وفوقها الرأس. فالعذار الشعر مكتوبة في الكتاب، الشعر الذي على العظم الناتئ سمت يعني قصاد، سمت يعني مقابل صماخ الأذن، الصماخ اللي هي الحتة اللي هي الودنة اللي طلعة عشان تحمي تقفل عليها إلى الصدغ، الصدغ اللي هو فوق ده العذار، عذار بداية اللحية. تنفس صبح الليل في ليل عارضي، فقلت عساه أن يكتفي بعذاري، فلما فشى عاتبته فأجابني هل ترى صبح بغير نهاري. واحد، لحيته صمرة، فتنفس صبح الشيب في ليل عارضي، تنفس الصبح يعني لقى على العذار شوية شعر أبيض، فقلت عساه يكتفي بعذاري، الحتتين دول بس كده. فلما فشى يعني فشى في لحيتي عاتبته فأجابني هل ترى صبح بغير نهاري، يعني الصبح طلع فلازم النهار كله يطلع. فالعذار اللي هو الجزء اللي هو منبت اللحية في أول اللحية، والعارض الذي تحت العذار، العارض ده اللي هو الخد سميه عارض، والذقن الذي مجمع اللحيين، ده اللحيين مجمعهم الذقن، ويخرج منه النزعتان وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فودي الرأس. نزعتان اللي هما تلاقي واحد الحتة دي سحبت جوه كده عملت خليج، خليجين كده، ده يخرج من حد الوجه وده من الرأس. احنا قلنا منبت الشعر المعتاد، فساعات بيبقى الواحد بيبقى ليه شعر كده وبعدين الحتتين دول تخشوا جوه كده، يعني ينحسر عنهم الشعر فودي الرأس اللي هما الفودي الرأس اللي هما الجنبين بتوع الرأس، لأنهما من الرأس لدخولهما فيه. والصدغ برضو الصدغ من الرأس، وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام اللي هي فوق الودن، حتة دي صدغ، دي يسمى صدغ. احنا عندنا في اللغة في العرق في العامية بنسمي ده صدغ، إنما ده اسمه عارض. محاذ لطرف الأذن الأعلى، لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس كسائره، وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع، حديث الربيع حديث صحيح رواه داود. ويستحب أن يزيد في ماء الوجه، يعني هو بيتوضأ يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعور. الغضون اللي هي التعريق، تلاقي تعريق تحت الأنف، تعريق في داخل العين، ففيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج، ويمسح ماء قي. ده يستحب في يعني هو بعد ما يتوضأ ويغسل وجهه ثلاث مرات يزيد في ماء الوجه. في حديث علي بن أبي طالب إنه كان بعد ما بيخلص ثلاث مرات يأتي بكف من ماء ويضعها على ناصيته فتسيل على وجهه، وبعدين يمسح مآقي. المآقي اللي هي جوه العينين، اللي هو العينين اللي جنبين دول اللي بيبقى فيهم عماصة، الجزئين اللي هو اللي فيهم الغدد الدمعية على جنبي العين. ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والأذن، اللي هو البياض اللي يتعاهده، يعني يحط صبعه فيه كده وينظفه فيغسله. ولا يجب غسل داخل العينين زي ابن عمر ما كان بيفعل، كان بيغسل عينيه حتى أصيب بالعمى. ولا يستحب لأنه لا يؤمن الضرر من غسلهما، يعني لما بيغسل عينيه هيصاب بأضرار في عينيه، والأفضل له ألا يفعل ذلك. فصل في غسل اليدين ده إن شاء الله نرجئه للمرة القادمة ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في الله العالمين.